إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتن زماننا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أوصيكم أيها الناس ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. سپاس و ستایش بۆ خوای پەروەردگاری جیهان لەسەر نیعمەتی ئیسلام و ئیمان، لەسەر نیعمەتی پێغەمبەر جیهان سەلی الله علیه و سەلەم. هەزاران هەزار سەلات و سەلام بۆ سەر جیانی پاچی پێغەمبەر و بۆ سەر یاران و شوێنکەوتوانی بەگشتی تا دەگاتە سەر خۆمان. لە وتارەکانی ڕابردووە باسی فەزڵ و گەورەیی ئال و بەیت و خانەوادەی پێغەمبەرمان کرد سەلی الله علیه و سەلەم. باسی فەزڵ و گەورەیی خەلیفەکانی ڕاشیدینمان کرد، هاوڵان و ئەسحابەکانی پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلەم، کە چەندە گەورەن و هەر کەسێکی قسە بەوان بڵێ قسە بە پێغەمبەر دەڵێ سەلی الله علیه و سەلەم. دەبێ پێشەواکەیان چەند گەورە بێ و مامۆستاکەمان چەندە گەورە بێ، بۆیە لە وتاری ئەمجارەمان بە پشتیوانی خوای گەورە لە گەشتێکی ئیمانیە ئەچینە خزمەت پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم. جا چ مەدحێکی بکەم کە مەدحی ئەو ئایاتی قورئانە کە عینوانی ڕەحمەتە بۆ هەموو جیهانە. کە تۆ هاتی بەخێر هاتی، جیهانت پڕ کرد لە هاتی، بە دەرکەوتنی ئەو خۆرە دەرکەوت هەرچی ڕەش و بۆرە. ئەو خۆرە پێشەواکەمە، ئەوەی سایەوی لەسەر نەمێ نوقسانە داماوە کەمە. لەو تاری ئەمڕۆماندا دەچینە خزمەت پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلەم. لەژێر ناونیشانی پێغەمبەری ڕەهبەر چی هێنا بۆ گرۆی بەشەر؟ پێغەمبەری ڕەحمەت چی پێشکەش کرد بە ئومەت؟ بزانین پێغەمبەری ئازیزمان چی بۆ هێناوین؟ ئەویش لەژێر ڕۆشنایی ئایەتێک لە سوورەی سەف. سوورەی سەف، سەف واتە ڕیز، واتە یەک ڕیز، یعنی موسڵمانان یەک ڕیز بن، سەف بن نەک سفوف. سفوف واتە چەند ڕیزێک، بەداخەوە کە موسڵمانان ئێستا پەرتەوازن و چەند ڕیزن. تەنانەت پۆلی قوتابخانە کە پێی دەڵێن سەف، لەبەر ئەوەی قوتابیەکان بە سەف و بە ڕیز دانیشتوون، بۆیە ئەوە تا سوورەتێک بە ناوی سەفەوەیە، واتە ڕیز، واتە یەک ڕیز بن نەک سفوف و پەرتەوازە و چەند ڕیز بن. لە سوورەی سەفا لە ئایەتێکە خوای گەورە ئاماژەمان پێ دەکا و دەفەرموێت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبعات بپیغمبر دفرمي: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. واتا خواي قورا وزاتيك پیغمبرك روانا كر صلى الله عليه وسلم بدوشت بالهدى ودين الحق بهداية كان الرقي قرآن ويوأن قرآن ودين الحق وهل وها دينك حق الراس تدرس بو أوي ليظهره على الدين كله بو أوي سريخات بسر همو دين كان دا كواتك دين محمد ها صلى الله عليه وسلم ايتر سرزم دين كان نسخ بونوا أما بلين أهل كتابه وأما قاولوا جولكي وهذا شيء هي شنك دين إيما قرآن همو دين كان كي لخوا قرتوا بۆیە هەموو پێغەمبەران هەموو دینەکان دەبێت تابیعی ئەم دینە بن و غێری ئەم ئیسلامە هیچ تێشکە لای خوای گەورە وەرناگیرێ. ئینە الدین عند الله الئیسلام. ئەنجا وەلەو کەریها المشریکون لە کۆتایی ئاتەکاردا فەرمی هەچەند مشریکەکان پێیان ناڕەحەتەوە، پێیان ناخۆشە. جا لە وتاری ئەمڕۆماندا لە خزمەت ئەم دوو چەمکەیە هەڵوێستە دەکەین: بالهدى ودین الحق. خواهي قولك أو بيغمبرين عبد صلى الله عليه وسلم بهدايته بدين حق يعني إما شو وصفي بيغمبر كينك خواهي قولك بخواهي وصفي كردوا دبي وصفي منو توس شي بي بوه دبي أوي قرينجا بزاين أم بيغمبري إما چن قوري و چن عظيمة و چي بوه هناوي أوي كبوه هناوي دوشتا هدايته دين حق كلم دوشتا بس معنى بو دنيا و قيامت من كلم دوشتا دا هم مشتكان جيدة بيتوا كلم دوشتا دا سربرزي دنيا و دوا رجماني تدا يكميان هداية دوميان دين حق ديارة بحكمتنية كيامي مسلمان روجانه لشو روجك داد لپینس فرزي نویش داك حفدر كعتا لو حفدر كعتا لاني كما قصونا تکانج نكي تو حفده جار علي اهدين الصراط المستقيم يعني خواه هدايت من ببور رقي راس اهدينا اما تو دعوه هدايت داكي بزان اما چن گوره بو چونك اگر سياق اك سياره لیا بخره و بجاده قيرده بروه و پابن بيا برن ما يکاني هاتو چو او سلامت دقات او شوني كما بسيتي بلام خوان خواسا اگر او شوفيرا لجاده قير لاي داو پابن نبو برن ما يکاني هاتو چو او خطاي خويتي و سياره كتيا اچه و سلنگريده بي او جاده قيره امش صراط المستقيمة كأم قرآن السنتية ام شريعتي خواجيانا او ابي اما پابن من برن ما يکاني خوا و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولجاد دقیرکش لا ندین او کاتا اما وکر ربوارک دگین بمنزل که رزابونی خواه تبارک و تعالی بهشتی پانو برینک اما اصلا خلچی بهشتینو کر او کر ربگات و او شوینی خواه بوی اوش باو دبید که لجاد دقیرکش لا ندین و پابن بی برن ما یکان رن ما یکانی قرآن و سنت بلام تو هر مل پیونه و بلی خواه برحمن ها تو رحم بخود بکا بقصی خواه بکا بر رگی او دابرو او جا خواهی گورش رحمت پیدکا بوی برزکانم اگر سیر بکین هدایت زور گوره یا زور گرنگا او بهو هدایت ویا ام برزان لمالی خواه کوبونه و همو لمالکانی خواه دانیشن دانی اسراحات خواهن هل گرتو هاتون همو لیر دانیشتون لرگی شی دو روا جویان لفرمودکان دا بی اما هدایتا اگر او نبی خلچ یکی مشک دا پرسته حزب دا پرسته پارا دا پرسته هاو عرزو دا پرسته دارو بر دا پرسته اما نبونی هدایت بو اوان خو اصحابکان پیش اوی هدایت بدرین خلکانی چانتیا هبو بخلچی باش دبون و خراب بون بلام دعای بون بنمونیم رفایتی ای هر اوان نبون که کچیان زینده بچال دا کر بگو من لا پیش او عمریان پرسی خواری رازی بی اره قربان ایو کاتی خوی کشتان زینده بچال دا کر مگر ایو عقلتان نبو فرموی بره والله عقل من هبو بلام هدایت من نبو ای مگر ایستا ام ظروفی که ایستا امده بینین بو ای امال قیمه تکنولوژی ها پیشکوتن دانین یعنی پیشکوتن لغا زیادتر بوشوی که جیهان جاران دانگو بوتا گنده چی بچوک ایستا بوتا موبایل چی بچوک همو جیهان لباخلی تو دایا لرگه انترنیت و لرگه شاشکان و ام همو پیشکوتن هیا ای بو ساله خوزگه بپارا لگل اوش ام همو پیشکوتن هیا بلام خیانت و گندلی و فسادی و بدروشتی و خراپکاری للود کدایه بو چون که هدایتی لگل نیا لبر اوی که هدایتی لگل نیا بو یا خراپکاری للود کدایه جا تو هچند ماستر و دکتورات بی هچند دولمند بی اگر هدایتی لگل نبو او موبایل او انترنیت او تلفزیون او چشی انفور و انفایف او سواری خانه لخراپ بکاری دینن لجاتی اوی لچاکه بکاری بینن لخو مانده و بسر خو مانده درش چیه توا اینا خو احساس جیهان زور پیش کهو توا بلا هم خلق خوازگه در خوازه با سرده میخان و قرکان با او کاتی کنان و ساولشی در خوار بلا هم زور آسوده بو چون که براسی اگر هدایت نبو همو او تکنولوژی و تقدم و پیش کهو تنو او مافی مرو بو دیموکراسی و درو درسی که باسی دکن هموش دکانی پیچوانه بو توا بای براسی نعمتی هدایت نعمتشی زور زور گوره او که معامله هدایت زور زور گوره بجوره که و خلکان یک بهوی او خواه گوره هدایتی دن بله هدایت لای خواه بلام اسباب هدایتش لای خو مانه تو رگه هدایت بگره خواه هدایت داده ثم ما يكري عسال كيش يقبل سرانو سيدي قومه جوري ابن مالك بو لما كزور بتعقد بوتي وشيء محمد محمدا عشان أي كوجم زور سيخي بخوي بو زور لخوي راد بيني بالوان بو شكو سلاحي لخوي بس تيو سردمو هات شو بو مدينة كاتي شو بو مدينة لبي شيركران إسلام إمام عمر زمعت بينيان من أسرام فيها بشخصيته بوتي هاتوي ولا يكسر قرتي عنه لك ولا كم زجوتي عن فيها تاوري پیغمبر يعني صلى الله عليه وسلم تابعت فرمان بك وأمر بفرمي لم يبدن إمام عمر تاوري بك پیغمبر بفرمي لم يبدن بلام كاتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر الرحمة هات سيري كرد ثماما أولد لك ولا كم مزجوتي بيشراوا أو كاتي كولا كبل جاتي بايري استا الله يوتي وانا أو تان داو تل خدمة تان كردوا إمام عمر هزوري بينا خوش بقى أو تعوري ببل لا مليدا بلام ديوتي خدمتي بكن وكرديانا وخدمتي عن كرد سيروج لا يخوي هشتيا وهس سيروج كإسلامي عرس كرد إسلامي بيقول بلام ثماما مسلمان نبوتي مسلمان نابم دوتي برا خوا حافظ له أعزادي كرد بلام كاتي كا لمدينة شودري وتوزع دور كوتوا أو جارجراء أو شاكماني هنا مسلمان بو وتي أي بوس سيروج بيت دلائل مسلمان نبوي وتي أو كاتي أجر مسلمان بو مايا دعان قد أو لا ترسيش مشير ولا ترسى مسلمان بو بلام إيستا او كاتي كهاتم لهمو كزيات الرقم ليد بو هربو كشتند هات بو بلام إيستا لهمو كزيات الخوشم دوي لهمو كسيكم خوشتر دوي بله برزان اما معامله هدایتا او ایستا کدکری براسی یعنی امکاردان او رد فعل دجایتا او دوری له هدایت خوا هر چند ناوی له خوینا به روشن بیرو مسقف و پیشکوتو دولمندو خوان بروانما بو ام اسلام ام پیغمبری خوشاویسی صلی الله علیه وسلم که هات بالهدى به هدایت و هات و دومیشان بچی و دین الحق وديني حقي شي بويا ما هنا ديار همو كاز ديني خو بحق دزاني اوي كوا بوزايا اوي كوا عيسايا اوي موسايا همو ديني خو بحق دزاني خو كردواري خو ماندل كاز بدوي خو ناله ترشا بلام حق اوي لترازي خو دا حق بيت نقبا ارزي منتو او تا پيش هاتني اسلام دستور چی بو خو او کاتش وقت استا برنامه دستکرد کان هبون به تایبتیشان برنامه عالمی دستکرد هبون وکو دستوری رومانی دستوری صینی دستوری روسی دواتش دستوری نظام دیموکراسی اما انا با اگرو آسن سپانگویان بسر خلق دا بلام لبر اوی بناغه که ان کنکریتی نبو حال تا چین همو سالش همواری اندکر یاسا کن بلام حال تا کن بلام او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دینی چی بو ایمه هنوا کبناغه کی کنکریتیه خو ایسا اسلام هیز قوتی نیا ایسا اسلام کسی نیا و بیا صاحبه بله شوین که توی زورا بلام ده صلاتی نیا بلام سیستم و حکم و فرمان روائی نیا لهمو دنیا ده شوین اگنه اسلام تیا حاکم بی خلچه که ناوی خوی دنه دولت اسلامی بلام هاو نیا بوی برزه کنم لگل ام همو دجمنه هیتی لگل او همو بیا کسیه او همو دجایاتی دکره چون کبناغه کی کنکریت ام دینه سبحان الله ام ديني حقا حتى يستا كزني تواني و بلغي ببلغي شي علمي بيسلميني كوا امشتوانيو ام خرافة بويا فماذا بعد الحق إلا الضلال لدواي حق بولاو كإسلاما كقرآن وسنة هموي قمرائيو بزانن پیش آین اسلام دوشت حکمی دکر یکم یان با زبری آگر و آسن و عسکر تاری هیز و قوت یان با پیگی بنماله و عشرت یعنی او دوشت حکمی دکر عشرت بنماله لگل هیز و قوت کاتی پیغمبر اسلام هات صلی الله علیه و سلم او دوشتی لابر هر دوشی رفض کردو هی سیمی هینا کچی بو حکمی شورا بو و تی دبی همون نوینری همو لایک همو یعن مشورت من هبیتو و بمشورت ولاد بره و ببره جارش که اینی پیروز اسلام لسر سیستمی فرمان روای دور خرایه و جارش که خلق گرایه و بو او دو حکمه حکمی بنمالا لگل حکمی عسکر تاری و ملتاری و هیز و قوت و آگرو آسن ایستا لهم ولاتانی عربی لزوربه ولاتانی دنیا حکم حکمی بنمالا و حکمی قوت و هیز و دا صلاتا اما بچای خومن واقع کان دبینین یعنی لسر بنمالش بچوب لسوریا ملوین ها کس آواره و هزاران کس در بدر بو و هر و هل هم ولاتکانی کشو و لزور شوینو لبر اول دورو نیزی حکمی بنمالا حکم عسكر تاريخ حكم الشورى بدا خوا که ام اسلام هنایتی استاد دور خرایت هوا بوی براسی دبی اما تماشا کن تنانت دشمنانش شایدیان بو ام حکم او ام دینی حق داره اما باز دینی حق دکن میجنوسی که بنابانجی امریشیو کویل دیورند لکتی بی قصه الحزاره داده ام سیستمی فرمان روایی سی سالی دوای محمد با قولی خواهد چون که او مسلمانیه داده سیستمی که جمهوری دموکراتی بو او قصی او یعنی او تا من وصفی دکات داده همو قوت کن که تو خود دشمنانیان یان بزبری هستر شور کردوها یان بشر یان بتسلیم بون بلام داده اسلام سر گیدان او یکمیان گفتوگو مسلمان بورو لشونی خود مینو لکوش کده صلات خود مینو دوامین یان جزیه با لشونی خود مینو که جزیه پاره چه رمزی سالانه لجاتی اوی که عسکری ناکه یان او تا شر سشتی هنو بای براسی دجمنانش او تا شایتیان بوداو که ام اسلاما ریخره هاتو برنامه جانی مروفکانی ریخستوها لگل خدا دا لسر اساسی اوی کوایم همو عبدی خواین و لگل مروفکانش دا لسر اساسی عدالت و رزی برانبر و لگل بونور جا لسر بنمای تسخیر که همو بونور بو ایم مستخر کراوا بله برزانو خوش شویستان پیغمبر عزیز من صلی الله علیه و سلم او دوشتا گرنگی بو ایم هنا بالهدى و دین الحق هدایت و دین حق ایتر لوا بولاو چی کمان دوی لوا گورتر دبیت چی بی بو چی بملاولا دابروین بو چی چواشه بینو حل خلطین مسلمان دلخوش با سربرز با رسور با کتو هدایت و دین حق بلاویا خلکانی چی زور ام همو کناله لپینای بدین باطل کنده اجدکا ام همو پاره صرف دکره هر چواشه کاریه هر مالویرانیه ایتر اوی ماو توا اوی ماو توا تا چن ام او پیغمبر دناسین صلی الله علیه وسلم اکو خوی تا چن دیناسین و تا چن او پیغمبر من خوش دوی صلی الله علیه وسلم چونکه لا یومین وحدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین لفمی ایمانی نیه حتی منی لخویو لدائک و باکو لهمو خلچی خوش تر نوی واجب او پیغمبر من لخو من زیادر خوش بوی تا چن دی ناسیم تا چن خوش من دوی پاشن تا چن ربازی او پیغمبر من گتو صلی اللہ علیه وسلم شوین کوتی او پیغمبر ابوی صلی اللہ علیه وسلم تبعیت من لیه کردوا آیا ایم مسلمانی محمدین یعن مسلمان دیموکراسی و علمانی دبیر تو خود اگلائی کیوا اینا ور ناجیره چون که نویجی بید اسمیج ور ناجیره ابی ایم تبعیت اتباع نک ابتداع اما زور مهم خوف یالله خواه ناکره وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو باید به وریابین و آگادار بین اگر راست تر ریزی او ذات اگرن فرمون لسر ریبازی او برژین و بمرن لکو تایدا یا ربی خواه بخاطر نوجوانه کانی خود هدایت مام دی بور رگی راست یا ربی خواه بخاطر نوجوانه کانی خود لسر ریباز و شوین کوتی پیغمبر و اصحابین یا الله یا ربی خواه بخاطر نوجوانه کانی خود ما خیت برش فعاتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا ربی خواه چون لرکود کردوینو آواز نمال کانی خود تعالی بهشت اکومن که یا الله خواه ایگرزی و برایتی خوش شویسی لناو من دازد که یا رب العالمین خواه لن فتن آخر زمانه ایمانک من سلامت که یا الله یا ربی خواه اوی خیری دی بو ام ملت و بو ام کردو کردستان خواه اتوشی خیری که خواه اوی پلانی پیلانایی من نده جره خواه پیلانکا قلب که بسری خواه یا ربی خواه اوی دل بخمه دلی خوش که خواه ام ازادی و هرزانی من نگری و یا رب العالمین خواه دجمنان و ظالمان و ستمکاران ظالمه که بسر من ده یا الله یا ربی خواه اوی نخوشی شفای بو بنیری خواه صبر و تحملی ام بیتی یا رب العالمین خواه اوانی کواها و سریع نیودان مزرعون خواه با آواتی خواه امگین یا الله یا ربی خواه اوی قرزار قرزکی بو پرکیوا اوی خمبار خمکی لسر لابر یا رب العالمین خواه ایم هر تو من هی خواه بی بهانا من و یا الله یا ربی خواه رو من بی لخزمت پیغمبر اصر زبرکینوا خواه لحوزی که اصر بخزمت پیغمبر اگر ممکن یا الله یا ربی خواه لدائی کبالت من خوش بی لخو من خوش بی پیرکا من عاقبت خیر کی بی حرمت و زلیلیان نکی گنجکان من لسر اسلام و ایمان دامز راو کی دائکان و خوشکان من ایمانیان پارز راو کی اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم ادعو الله و انتم موقنون فی الاجاب